وده كل العالم الآن يعيش ده. يقول لك الموارد تتقل والماء سوف ينحسر ولن يجد. خلاص يا عم بالخيمة قامت تنسال ليه؟ الماء ما فيش ميه ما فيش حياة. قلوب قلوب غير مطمئنة ما فيش قلوب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج قلوب. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتك شيخ الكريم. أهلا وسهلا مرحبا بك. كيف أخباركم فضيلة الإمام؟ نعم الحال الحمد لله رب. بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. نكمل رحلتنا مع صفات القلب السليم. نعم. أيضا نعم. هل يعني من خلال الصفات التي قلناها سواء كان القلب فيه السلامة وفيه الإخبات وفيه الخشوع وفيه السكينة قابلتك في حياتك العملية؟ الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى الله عليه وسلم. شخصيا أنا قابلت رحما لي وعلماء رأيت قلوبا تمشي على قدميه. الله جميل. إذا تكلم أحدهم تشعر أن قلبا في شفتيه وليس شفتين تتحدث عن قلب. صدق كلماتهم على صغرها وقلتها تنبئك بالدروس الكثيرة التي تغنيك عن ساعات وساعات من الجلوس عند هذا وعند ذاك. لا. هذه قلوب أخبتت فأنابت فوصلت إلى بر السلامة، ما أغرقتها الدنيا وإنما شعرت أن الدنيا عبارة عن مرحلة ولكن استخدموها فخدمتهم وعاشت في ظلهم وسبحان الله استفادوا منها الرضا وسلامة الصدر. وهذا يكفيك جدا تكون إنسانا سليم الصدر، تنام وليس في قلبك شيء على مسلم. نعم. أنا أعرف من حج معي مرة وسرق منه مبلغا كبيرا. ولدت صديق لنا كانت امرأة صالحة رحمها الله، سجدت في الروضة الشريفة وحقيبتها أخذت منها مبالغ كان سبحان الله في الروضة. سبحان الله. هل هذا وارد؟ لازم أخلاق المسلم يعني. سبحان الله المسجد النبوي مفتوح في الحج يا سيدي ربنا. لا تهز اللص قضية المواسم يعني أو الحج أو المناسبات أو المكان. إذا يعني رهبة المكان يعني. لا لا لا إذا إذا إذا غاب يعني شكسبير كان يقول إن لم يكن لي رب خانتني زوجتي وسرقني خادمي وخادمي وقتلني ابني لولا الله يعني يعني وصدق وصدق يعني سبحان الله يعني صدقك هو شكسبير. نعم. فالمرأة تبكي. نعم. فابنها الثري يقول لها يا أمي ليست مشكلة، أنا ولدي أبكي لأن هذه التي أخذت مني هذا أنا مستحية أن ألقى وجهها يوم القيامة وتقول أن أنا سرقت منها وهي ساجدة في الروضة. فهي هي صعبان عليها موقف السارقة موقف السارقة. لا إله إلا الله. فأي قلب هذا؟ قلب فيه رأفة ورحمة. وهذه الصفة أيضا من صفات القلب السليم، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. هي كده. ما هي الرأفة والرحمة؟ أن ترأف بأصحاب الذنوب وترى أن صاحب الذنب أفضل عند الله منه. كيف هذا؟ هو صاحب ذنب واحد، أنا ليه لا أشير لنفسي أن أنا صاحب ذنوب كثيرة؟ ألا تبي تشوف بعض الإخوة الملتزمين إيه رأيك في محمد خالد؟ يقولوا غفر الله لنا وله. طب بالله عليك إيه الرسالة اللي عايز أقولها؟ يعني إيه؟ يا سيدي اسكت كثير ادعي الله له. لو بعدين بعد ما يكون لك وداع الخلق للخالق يعني كيف يدعى متى ودعه للخالق؟ فهذا امر هذا يعني مؤمن المسلمين وصلوا للغيبه بالنحنحه بالتنحنح. كيف؟ يقول له عارف الطبق الثالث في المؤسسه المدير جاب موظف بس استغفر الله مش عايز اقول لكم مين ده هو العياذ مسكه قال له انت مخطف كذا وكذا وكذا وحوله الشؤون القانونيه. طب مين هو؟ لا انا مش هقول لكم عيب حرام بس يروح مش غير ده لا إله إلا الله. يخادعون الله وخادعهم. هل يلام الإنسان على هذه الكلمة وتلك الإشارة وهذه العبارة؟ على النية، النية بن على ما اللي يعني لماس يعني يلمز الناس. آه. هو الذكر فقط، ما هو لغة الجوارح دي هذه سبحان الله يعني. الآن واحدة كانت 40 سنة غير محجبة أو ما تتغطى تنظر إلى بنت خالتها أو زميلتها اللي غير محجبة أنها في الدرك الأسفل وأن هي مع خديجة بنت خويلد. الله. كذلك كنتم. نعم. الله. فمن الله عليك. ما بس. لا، الرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. يعني ما المفهوم أن يجعلها الله سبحانه وتعالى في من يتبع الدين الإسلامي ومن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شوف، أنت إلى حلمه في الطاعة أكثر من حاجتك إلى حلمه في المعصية. بمعنى أنت محتاج لحلم الله سبحانه وتعالى عندما تطيعه، لأنك معتمد على العمل فيها. سليم. معتمد على العمل. لا، أنت عايز حلم الله هنا، لأن ينقي فعلك من الرياء، من العجب، من أنك بتعمل. أنت في الذنب شعر أنك عبد وذليل ومقصر، فتعتمد على العفو الله كلية فيأتيك العفو. فأنت إلى حلم الله في الطاعة أحوج إلى حلمه عنك في المعصية. جميل. ليه كده؟ لأنك تطرق باب الكريم. فالرأفة لما توجد، الرأفة لما توجد، ما مفهوم الرأفة؟ الرأفة أن تكون رحيما بالخلق، رحيما بالشرع، أن يرى الناس الشرع فيك. هذه رحمة. هذه رحمة. حتى الله سبحانه وتعالى وصف الرسول بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني سبحان الله يتجاوز عن مسيئهم. والرؤوف اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وماله أن تتخلف صفات الله. ما في الإنسان الله حليم وأنت حليم، ولكن حلمك غير حلم الله. أنت عليم ببعض الأمور. يعني الله قد يكسي البعض الناس بعض صفاته. بعض صفاته. نعم نعم نعم. بمفهوم الإنسانية. على قدر البشرية. قال ربي أرني كيف تحيي الموت. مش دعني أرى. لا، أنت عشان تحيي الموت عشان دي صفات الله. يبقى ضع في صفات تجعلني أرى. أرني. فالرأفة تكون بالصغير أم بالكبير أم بمن هو بالصغير والكبير وبالعاصي والطائع شوف، ليس الواصل بالمكافئ. أزورك وتزورني دي مش مشكلة، ده طبيعي، ده أمر طبيعي. ولكن الواصل من إذا قطعه رحمه وصلها، اللي هو اسمه الرحم الكاشح، العم اللي يكرهك، الخال الذي لا يحبك، هو ده. هو ده المطلوب. أن سبحان الله. بس دلوقتي لما اقول لك انا لما اروح له ما يجيش يزورني، معناه انه مش عايز يشوفني يعني، فمش هروح له تاني بقى. خلاص، في نقطه بس، في نقطه. اتفضل. اذا غلبت يعني الانا ضعت يا انا. لا يعني الله، الانا تسد منافذ النور عنك، لا ترى نفسك. ولو من قبل ان هو ربما مش عايز يشوفني فعلا يعني، مش عايز اثقل عليه. احاول لعل وعسى. الله يا ابني، القلوب كالدور كالابواب، إذا طرقتموها اطرقوها برفق، فالنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها وكراهيات من أساء. الرسول لم يتهجم على الشاب اللي قال له أبح لي الزنا. ترضاه لأمك؟ قالوا لا. ترضاه لأختك؟ لا. هكذا الناس لا يرضونه. قال ادعو لي يا رسول الله. خلاص دخل على إيه؟ هداية الإعانة بك. دخل على، فوضع على الرسول يعني، اللهم حسن فرجه واغفر ذنبه. خلاص، فسبحان الله. هو قال يعني دخلت وليس هناك شيء احب الي من الزنا، خرجت وليس لدي شيء ابغض الي من وبعدين الثاني صفوان الذي كان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، جئت اليك وانت ابغض خلق الله الي على وجه الارض. نعم، صفوان بن اميه. ايوه نعم. وبعدين بعد ما ربنا هداه قالوا لا، ده انت قعدت انت وفلان في ظل الكعبة وحكى له الحكاية. لا لا، ده مش الكلام، ده مش بشر. الله. ورفع يده، وما احد احب الي من رسول الله. هي الايد عملت ايه صلى الله عليه وسلم؟ هي الايد عملت ايه؟ فأكيد لمس فيها رأفة ورحمة. هذه الرأفة. طب والرحمة؟ الرحمة صفة الهية تجعل الإنسان يعني ينظر إلى الناس أن الجميع خير منه. ليه؟ الناس يبني ثلاث أصناف. الأول يظهر مني سنا، يما يساويني، تمام، يما يكبرني سنا. نعم. أنظر إلى الأصغر، أول ما يكلمني كده أنا شعري أبض وسبعيني أوصل الولد 20 يقول الله ما شاء الله تبارك الله. أولا سبقته بالذنوب، أنا ديني 50 سنة أكبر منه بعمل ذنوب. لها شاك الله أكبر. هو ما شاء الله للأكبر مني. مش سبقته بالطاعة وسبقته بالدعوة إلى الله. لا وتعليم دين الله للناس. ما يقول لك أنا حجيت 15 مرة وعملت عمرة كل سنة الله. وكان حجة قبلت ده السؤال. الإبل كثير لا ترى فيها راحلة راحلة. الأكبر سنا أيوة. هو سبقني بالطاعة. لا الله أكبر يا عم الله. لديه 60 سنة بيصلي 60 سنة بيزك 60 سنة. وأنا كنت فين؟ كنت بطل أمي وقاعد يعلم الناس. رجل بيقول لي أنا سافرت مصر أخذ دكتوراه سنة 51 أنا كنت بطل أمي. فبالله عليك ده ما نحنيش وقبل قدمه يقينا إذا كان على طاعة يعني. أكيد على طاعة. كبير السن. لا أقصد شخص المعين يعني إذا كان على طاعة. الذي في سني في الترب بقى اللي في سني الترب نفسه نقول له إيه؟ أنا عندي يقين بذنوبي وعندي ظن في حسناتي، لكن هو بينه وبين الله لا أدري كم مقام. ليه أنا سبحان الله لماذا استخدمت اليقين مع الذنوب والظن مع الحسنات ولم توحد المصطلح؟ يا ابني أعمالنا مشكوك فيها، هي الصلاة، هي الصلاة. أمال إيه اللي من مصر؟ لا يا ابني إحنا بنسقط فرض، وإسقاط الفرض ليس عبادة. إسقاط الفرض ده بس يحولك من غير مسلم لمسلم، تاخد بس الختم الحصان أنك مسلم بس فقط. وكيف تكون العبادة إذن في الصلاة؟ قال له يا حاتم تقول لنا كيف تصلي؟ أيوة. قال إذا جاء أختص أسبغت وضوئي وجلست في المكان الذي سأصلي فيه حتى تجتمع جوارحي، وأقوم أكبر بقراءة بترتيل، أركع ركوعا بخشوع، أسجد سجدا بتواضع، وأضع عن الجنة عن يميني والنار عن يساري، والصلاة تحت قدمي، والجنة والكعبة بين حاجبي، أدبر ذلك بالإخلاص في النية، ثم لا أدري أقبلت أم لم تقبل. الله أكبر. هو دخل في معية الله، دخل في المعية. هو قال له لا تحزن إن الله معنا. ليه؟ يشيره المعية. طب إيه المعية فيها إيه؟ قال من معية الله، من صفات الله أنه لا يرى، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. فاحنا ندخل في معية الله ما حدش هيشوفنا. أبو بكر اسكت أنت. الله إن الله معنا. معنى جميل. والمعنى الآخر وليس القوة والحماية وإن كانت لكن أبو بكر ينظر من ثقب الواقع الضيق، والرسول يستشرف آفاق الغيب المضيء الواسع. لو نظر أحدهم تحت قدميه هو صادق. نعم. لو أبو جهل بس كده هيشوف بمنطق البشر. نعم. يبقى ده ثقب شهادة ضيق. عالم الشهادة اللي نحن نحياه ما ماشي. نعم. الرسول بينظر آفاق عالم الغيب الواسع. مع لا تحزن إن الله معنا. هو قال له اضرب بعصاك الحجر ونضرب بعصاك البحر. ايه علاقة النجاة بنضرب عصا البحر؟ انت قال لك افعل ولا تتساءل. طب ليه الظهر 4 وليه المغرب يا عم صلي واتصل بالله؟ ما هو ربنا سبحانه عملها تصاعدية. قال لك انت جاي من النوم ما عملتش الذنوب وانت نايم، مش مقول هتذنب وانت نايم، فكر ركعتين يكفوك، مفيش ما عليكش ديون. لا لكن رحت الشغل وسمعت غيبة ونامي، قال لا تعال صلى 4 قبلية و4 الظهر واتنين بعدي 10 ركعات ليه بلاوي كترت هكذا سليم. ونحن نتكلم عن القلب، ربما صفة من صفات القلب الإيجابية. ما تفضلت به الآن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو بكر إن الله معنا، نفس الموقف تقريبا كان حدث مع سيدنا موسى أيضا وقومه، لكن سيدنا موسى قدم المعية على الجلال. ليه؟ الرسول يعني صح ذكرنا بالموقف اللي حصل هنا. الرسول صلى الله عليه وسلم مع ان قلوب الطرفين تريد ان تطمئن. معلش الرسول مع قمه الايمان، قلنا ان اذا انتهينا من ذكر الانبياء تبدا قصه ابي بكر. نعم خلاص سليم. فلما يكلم ابو بكر هو عايز يكلمه عن الله، فلما يذكر الله لابي بكر اطمئن قلب ابي بكر ان الله معنا. تمام. سيدنا موسى مع ناس خوفين عايزين يجاروا الله جهره، وانت قتلت هارون عشان تنفرد بينا، وبعدين سبحان الله قلوبهم خائفة ايضا، يعني عايزين يطمئن بقلوبهم ايضا. لا يطمئن على روحهم الاول. لان دي قلوب نص نص. معقول؟ قال ان معي يا ربي. نعم. وقال اصحاب موسى انا لمدركون يعني هيلحقونا فرعون يعني. لا ماشي هم صادقين ان لمدركون. اه فسيدنا موسى بما قابلهم بالقلب المطمئن بالقلب السليم قال كلا كلامه غلط. الله مدركون يا عم؟ قال كلا ان معي يا ربي. من معي يا ربي ما حدش يدركنا. ده منطق البصيره وده منطق البصر. مش كان الاولى يقول ان ربي معي مثلا يقدم الله عز وجل على المعيه. بيتكلم عن نفسه هو بيتكلم عن مقتضى المخاطب مين بيخاطب من هم ما بيفهموش غير الماديات يعني. اذا فهمت الماديات انت حبيبي. اذا دخلتني في غيبيات استنى لما عرض على العقل وده كل العالم الان يعيش ده. يقول لك الموارد تتقل والماء سوف ينحسر ولن يجد. خلاص يا عم بالخيمه قامت تزعل ليه؟ ما فيش ميه ما فيش حياه خلاص. قلوب غير مطمئنه ما فيش قلوب. هذا حكم قاسي. انا ما فيش قلوب. لو كانت هناك قلوب لكانت اوعيه والاوعيه ينزل فيها الماء حتى ولو ماء الهدايه ولو قليل. الرأفه والرحمه من الله سبحانه وتعالى ام مكتسبه من العبد؟ لا من الله سبحانه وتعالى. من الله جعله. كيف نحصل على الرأفه والرحمه ونختم بها؟ الإنسان إذا تعود من صغره أن ينظر إلى أبنائه في صغره فيميز الخبيث من الطيب. يشوف الولد الطيب والولد اللي عنده سوء وعنده نوايا خبيثة ممسك على المال غير معطاء. الولد الثاني الولد يقول لك إيه ها هات ألعب بلعبتك طفل. الولد الثاني يقول تفضل يا أخوي يا حبيبي يلعب بلعبته يخبي لعبته هو. طيب الولد الزعيم يعمل إيه؟ مين يلعب معايا؟ الولد الاهبل اللي هو عامل زي الشعوب المستانسه يقول انا العب مع مين؟ ماشي جنب الحيط ده. سبحان الله. فده مسكين. فواضح من الاول كتكوت الفصيح من البيض يصيح باين. نعم. هند رفضت كلام الوليد بن المغيره واللي معاه لما مسك معاويه 6 سنوات. قال ثكلته امه سوف يسود قومه اذا كبر. قال ثكلته ان لم يسود العالم كله. ده ابن هند ابن ابي سفيان. الله الام اسمه اديسون تخبي الام 60 سنة خطاب المدرسة ابنك غبي لا يصلح للتعليم في اي مرحله فخبت البتاع في صندوق قالت له اقعد من المدرسة لان بيقول ان ذكائك خارق وهتفسد بقية الصف الدراسي. خبت لما ماتت فتح الصندوق فرأى انه كان لا يصلح للتعليم لكن امه رأت انه يصلح وانار الدنيا كلها. لكن المصيبة كلها ان روح جدك وكسة يبقى مش عارف يبقى على قبري مش عارف ايه. طب انت تعملوا احباط في دي ام غم. ما في ام ام وفي ام غم. دي ام غم. دي ام غم. نعم. بارك الله فيك واسلم يا شيخ. يعني وصية تقولوها لنا في نهاية الحلقة. اقول اجعل في قلبك رأفة ورحمة للطائع والعاصي ولا تنظر بهوى إلى أقاربك وأقرانك واقبل الحق ولو من بعيد بغيض واردد الباطل ولو من قريب حبيب. هذه وصيتي. بارك الله فيك وأحسن بارك. لا حرمنا منك ولا وصاياك. مشاهدينا الكرام نشكركم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا فضيلتك سيدي. بارك الله فيك اكرمك الله وتقبل منك. ولك بزيادة. اللهم امين يا رب العالمين. وحتى ضمان لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك.